حمد قلبي لك حبيبي دوما تسبيحك يملا فمي. حمد قلبي لك حبيبي دوما تسبيحك يملا فمي. طلبتك فكنت لي المجيب لك هتافي ترنمي. بك يا ربي تفتخر نفسي، بك يا ربي تفتخر نفسي، فأنت نوري وأنت شمسي، فأنت نوري وأنت شمسي. وقت انسحابي يا رب أراك قربي، يوم بليتي أنت معي. وقت انسحابي أراك قربي، يوم بليتي أنت معي. يرفعني حنانك أبي، تمسح ربي لي أدمعي. يرفعني حنانك أبي، تمسح ربي لي أدمعي. قول معايا: بك يا ربي تفتخر نفسي، بك يا ربي تفتخر نفسي، فأنت نوري وأنت شمسي، فأنت نوري وأنت شمسي. إليك أرنو فيستنير وجهي أمامك في رحلتي. إليك أرنو فيستنير وجهي أمامك في رحلتي. تقودني وتهدي خطوتي وتملي كنا إرادتي. تقودني وتهدي خطوتي وتملي كنا إرادتي. بك يا رب، بك يا ربي تفتخر نفسي، بك يا ربي تفتخر نفسي، فأنت نوري وأنت شمسي، فأنت نوري وأنت شمسي، فأنت نوري وأنت شمسي.